الله الله يا معيني قلبي ذا فرح مني بكايا الله الله في سكوني ليلي تمادى يا رجاء لذت بك نفسي ودعايا جد لي بفضلي جد لي بفضلي وامنح نفسي يا يا إله الخلق إني بك عبد مستجيب لم يخيب والله ظني فيك يا نعم النصير لم يخيب والله ظني فيك يا نعم النصير يا إله خلقي إني بك لم يخيب والله ظني فيك يا نعم النصير الله يا والمولى يرحمني يرحمني من صفى قلبه عاش في الدنيا متهني متهني نذكر خالق العاش والمولى يرحمني يرحمني من صفى قلبه عاش في الدنيا أنا مالي فياش أشعل يا مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني أنا مالي فياش أشعل يا مني خلق من رزقي لاش والخالق يرزقني يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.